انشرح صدره صلى الله عليه وسلم وغلب عليه البشر والفرح، حيث جعل الله تعالى ذلك الغيب وتلك الريح خيرا بما يصيب المؤمنين من مطر، وبما ينزل على الناس من رحمة الله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا ما نزلت المطر عرض لها وحسر عن جسمه ليصيبه المطر، ولما سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام قالها أو قال إنها أو إنه يعني السحاب حديث عهد بربي نازل من السماء، حديث عهد بربي. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يلتمس بركته. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله كأنه يلفت النظر إلى الناس، ينبئهم بأنه ينبغي للناس إذا ما شاهدوا الغيمة واشتد الريح أن يكثروا من الاستغفار والتوبة، وأن يغلب عليهم جانب الخوف، ويسأل الله تعالى من خير هذه الريح ومن خير ما أرسلت له، ويسألون الله تعالى ويستعيذون به أن يجنبهم شر ما في الريح وشر ما في ذلك الغيم، لأن الله تعالى أخبر عن قوم هود لما سلط أو وجه إليهم الغيم قالوا هذا عارض ممطرنا، ورد الله عليهم بل هو عذاب شديد. لهذا يسأل الإنسان الله تعالى أن يجعل في الغيم خيرا، وأن يجعله بشرى بين يدي رحمته، وأن يجعله ماء منزلا من السماء ينشر الله به ويبارك به ويخرج به كنوز الأرض. ثم ختم الإمام مسلم رحمه الله مبينا إن الله تعالى قد أهلك بعض الناس بالريح، ورحم بعضهم بالريح أيضا، والريح التي تحمل البشرى وتكون فيها البركة ويجعل الله فيها الخير تسمى بريح الصبا، أما التي يكون فيها الهلاك والعذاب فتلك هي ريح الدبور أو ريح الدبور على اختلاف لهجات العرب في نطقها. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وكلنا عرفنا من أبو بكر بن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم، إنه عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان المكنى بأبي شيبة. قال عنه إنه ثقة حافظ، بل إنه مصنف شهير له كتب في الحديث وله مسند في الحديث له مسند وله مصنف وله تفسير، وقد طبع المصنف من كتبه في 24 مجلدا، وأما المسند فظاهره أن الكتاب خاص بالأحاديث المرفوعة، وقد رتبه على حروف المعجم على أسماء الصحابة رضوان الله عليهم. وكتابه في التفسير أيضا يعد من كتب التفسير المأثورة، حيث روى تفسير القرآن بالأسانيد المشهورة. قال: حدثنا غندر، وغندر هذا لقب لمحمد بن جعفر، والذي جاء مصرحا به في الرواية الثانية. ومحمد بن جعفر مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو محمد بن جعفر، محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، لقب بهذا اللقب، وهذا لقب لقبه به شيخه شعبة ابن الحجاج. وقيل إن شعبة زوج أمي، تزوج بأمي، ومحمد بن جعفر غندر ربيب له، ولقبه بذلك لأن شعبة عندما جاء إلى البصرة يدرس فيها ويجتمع عليه الطلاب، كان محمد بن جعفر ممن يشغب عليه في حلقته، فأراد أن ينهاه عن ذلك، فقال له: اسكت يا غندر، يعني كأنه كثير الشغب، فصار لقب الله يلقبه به أقرانه وزملاؤه، حتى إن بعض تلاميذه كان يناديه بذلك اللقب، كما هو الحال هنا، حيث قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا غندر، لاشتهاره بهذا اللقب. وهذا لا يعد عند المحدثين من التنابز بالألقاب، وإنما أجازوا ذلك لأن فيه تمييز لهذا الراوي عن غيره من الرواة الذين يشاركونه في الاسم واسم الأبي. فكذا أو فهناك عدد من الرواة يسمى بمحمد بن جعفر، فلتمييزه عن غيره كانوا يذكرون لقبه ويقولون غندر. قال: حدثنا غندر عن شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي، هذا اسم شعبة، جاءت ترجمته، وأكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وعرفه الحافظ ابن حجر بأن شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بصفان، هذه كنيته الواسطي ثم البصري. قال: ثقة حافظ متقن، كان الإمام الثوري رحمه الله يقول فيه: هو أمير المؤمنين في الحديث. وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا، مات سنة 60 و100 وروى له الجميع. وعليه فيكون من الطبقة السادسة. هذا هو الإمام شعبة. قال الإمام مسلم لما أوصل الإسناد إلى شعبة حول السند، لأن الحديث مداره على شعبة، وأكثر من طالب روى هذا الحديث عن شعبة، ولذلك أراد الإمام مسلم أن يجمع بين هذه الروايات ويسوق متنها جميعا. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. ومحمد بن المثنى هو ابن عبيد العنزي. قال عنه الحافظ ابن حجر إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، كان هو وبندار يعني محمد بن بشار كفر سيرهان، أي في الرواية يتسابقان، ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، وقد روى له الجميع. وهكذا قرينه محمد بن بشار الذي قرن الإمام مسلم رحمه الله روايته مع رواية محمد ابن المثنى، وعرفه الحافظ بأنه محمد بن بشار بن عثمان العبدي. قال البصري أبو بكر هذه كنيته ولقبه بندار. قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وروى له الجميع. كلاهما يرويان الحديث عن محمد بن جعفر الذي مرت منها ترجمته، والملقب ببندار والملقب بغندر. قال حدثنا شعبة، فرجع الحديث إلى شعبة، وشعبة يروي هذا الحديث عن الحكم، والمراد بالحكم هو ابن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي. قال ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس من الطبقة الخامسة. مات سنة 13 و100، وروى له الجميع. ومعلوم أن رواة الطبقة الخامسة والرابعة أثر عنهم وكثر فيهم الإرسال والتدليس، وهما ليسا بعيب، لأن الإرسال أن يقول الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر شيخه، وغالبا ما يكون شيخه من الصحابة، هذا هو الإرسال. لكن علماء الحديث لما كانوا متشددين في الرواية ولا يقبلون إلا عن الشيوخ الذين يسمون، توقفوا عن قبول كثير من أحاديثهم حتى يسموا أو حتى يسموا شيوخهم، فإن سموا الشيوخ وكانوا من الثقات رووا عنهم وقبلوا، وإن كانوا من الضعفاء توقفوا عن قبول روايتهم. وأما التدليس الذي عندهم فمعناه أن يسمع الشيخ أو أن يسمع التلميذ من شيخ أحاديث كثيرة وتفوته بعض الأحاديث لم يسمعها منه، وإنما يسمعها عنه بواسطة، فيحذف الواسطة وينسب الحديث إلى شيخه بصيغة توهم السماع، يعني ليست صريحة في السماع، كان يقول عن فلان أو قال فلان، فعندئذ يصف العلماء حديثه بأنه مدلس ويردونه، لأنه لأنهم لا بد أن يعرفوا الواسطة الذي روى هذا الحديث عن هذا الشيخ. ولما كان الحكم قد يفعل ذلك وغالبا ما يفعله التلاميذ من باب تغليب رواياتهم على شيوخهم، وأن هذه الأحاديث القليلة التي لم يسمعوها من الشيوخ لا تؤثر في رواياتهم، هكذا يظنون، ولذلك كانوا يدلسونها. لكن هذا لم يقبله المحققون من المحدثين، واشترطوا أنه لا بد من معرفة الواسطة، لذلك يردون ويضاعفون الحديث الذي جرى فيه التدليس. وهو نقال عن الحكم، لكن العنعنة هنا التي لا تؤثر ما بين شعبة والحكم، لأن شعبة ليس مدلسا. الحكم يروي عن مجاهد، هذا هو محل الحكم بالتدليس، لكن أمثال الحكم الذي يقول ربما دلس يشعر بأن تدليسه قليل ونادر، وحيث إنه من الثقات، وحيث إن هناك روايات أخرى جاء فيها التصريح ما بين الحكم ومجاهد، قبل العلماء تدليسه أمثال الإمام مسلم رحمه الله، ولذلك أخرج روايته هنا وإن كانت معنعنة تغليبا لرواية السماع على رواية العنعنة. قال عن مجاهد: وأما مجاهد فهو ابن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، قال: ثقة إمام في التفسير وفي العلم، من الطبقة الثالثة، مات سنة 101 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا، يعني بريح الصبا، كان الله سبحانه وتعالى يهبها في بداية غزواته عليه الصلاة والسلام، وكلما هم بغزوة من الغزوات جاءت هذه الريح بين يدي الغزوات تطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين تطمينا لهم، لكنها كانت تلقي الرعب في قلوب أعدائه عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: نصرت بالرعب، يرسل الله هذه الريح مسافة شهر، يعني إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزو قوما تقدمته الريح مدة شهر يقذف بها الله تعالى الرعب في قلوب أعدائه، ولهذا كانت هذه وسيلة من وسائل النصر ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرى له ولأصحابه رضوان الله عليهم، وطمأنينة للمؤمنين بأن الله غالب أمره. لذلك لما كانت هذه الريح ريحا مباركة أشاد بها النبي عليه الصلاة والسلام وبين أمرها لأصحابه وقال نصرت بالصبا. وفي بعض الروايات نصرت بالريح مسافة شهرين. وأما الريح التي سلطها الله تعالى على قوم عاد وأهلك بها الأمم السابقة فكانت تسمى بالدبور. وذكر ومناسبة هذا الحديث للذكر في هذا الباب هو بيان أن الرياح التي يسوقها الله تعالى وتجري بها السنة الكونية ليست سواء، منها ما فيه الخير به تتلقح الأشجار وبه يساق المطر وتكون بشرى بين يدي السحاب والأمطار، أو تنشر السحاب والأمطار كما جاء في بعض القراءات نشرا يعني تنشر السحاب، ومنها ما هو هلاك كما نشاهد في هذه الأزمان حيث يرصد الفلكيون وغيرهم يرصدون هذه الرياح. وكثيرا ما نسمع في نشرات الأخبار أن هناك من الرياح العاتيات ما ستتوجه إلى بعض الجهات فتكون محل هلاك وتكون سببا من أسباب التدمير، كما قال جل وعلا في هلاك قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهذه رواية ثانية، قرن الإمام مسلم فيها رواية أبي بكر بن أبي شيبة برواية قرينه وهو أبو كريب. وأبو كريب مرت بنا ترجمته كثيرا وهو محمد بن العلاء ابن كريب، محمد ابن العلاء ابن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، قال عنه إنه مشهور بكنيته، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200 وروى له الجميع. فقرن الإمام مسلم رحمه الله بين الشيخين في هذه الرواية على سبيل الاختصار. قال رحمه الله قال حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية كما مرت بنا ترجمته كثيرا ومحمد ابن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي، قال إنه عمي وهو صغير، ثقة حافظ كان أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100 وروى له الجميع. والرواية التي بين أيدينا هنا جاءت عن طريق الأعمش، فهي إذن من الروايات التي تعد من أصح الروايات، حيث قال أبو معاوية فيها حدثنا الأعمش أو عن الأعمش، لا لكن هناك من يشارك أبا معاوية في رواية هذا الحديث عن الأعمش، لذلك حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليسوق الرواية التي تشارك أبا معاوية في هذا الحديث عن الأعمش، فقال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن عمر ابن محمد ابن أبان الجعفي، وترجم له الحافظ بقوله عبد الله بن عمر ابن محمد ابن أبان ابن صالح ابن عمير الأموي مولاهم، ويقال له الجعفي الكوفي، يلقب بمشكدانة، هكذا لقبه مشكدانة. قال عنه إنه صدوق، لكن فيه تشيع، من الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. فروايته هذه تعد متابعة لرواية أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. قال: حدثنا عبدة يعني ابن سليمان، وعبدة ابن سليمان أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو عبدة بن سليمان، عبدة بن سليمان الكلابي، يكنى أبو محمد الكوفي، يقال اسمه عبد الرحمن. قال: ثقة ثبت من صغار الطبقة الثامنة، مات سنة 87 و100، وروى له الجميع. فهذا عبدة بن سليمان هو الذي يتابع أبا معاوية. قال: كلاهما يعني كل من أبي معاوية وعبدة بن سليمان يرويان عن الأعمش، فالحديث مداره على الأعمش، والأعمش هو سليمان ابن مهران، سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي، يكنى أبو محمد، يلقب بالأعمش. قال: ثقة حافظ عارف بالقراءات، يعني جمع بين علم الحديث وعلم الرواية، علم القراءات، ورع لكنه يدلس من الطبقة الخامسة، مات سنة 47 و100، وروى له الجميع. والطبقة الخامسة هي طبقة صغار التابعين، لأن الطبقة الثانية لكبار التابعين، والثالثة لأوساط التابعين، والرابعة لأوساط لصغار التابعين لكن أكثر روايتهم عن الصحابة، والطبقة الخامسة لصغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين ولم يروا عن الصحابة إلا الواحد أو الاثنين. فلذلك لما كان أغلب شيوخهم من التابعين صنفوا في الطبقة الخامسة. قال: من الخامسة، هذا هو الإمام الأعمش. يقول هنا عن مسعود بن مالك، ومسعود بن مالك الأسدي الكوفي، قال: مقبول من الطبقة السادسة، روى له مسلم والنسائي. ومسعود بن مالك يروي عن سعيد بن جبير. ونلاحظ في هذه الرواية، الرواية الأولى عن مجاهد عن ابن عباس، والرواية هذه التي بين أيدينا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وسعيد بن جبير ومجاهد هما قرينان من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وسعيد بن جبير هو سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي، قال ثقة ثبت فقيه من الطبقة الثالثة، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، لأنه يعني ما أدركهم. قال قتله الحجاج سنة 95 من الهجرة، وكان عمره نحو يعني لم يصل 50، ولذلك ولادته كانت في حدود 50 أو فوق 50 بقليل، ولذلك لم يدرك عائشة يعني، وإن يعني لم يدركها، وإن عاش جزءا من حياته في حياتها، إلا أنه لم يكن مؤهلا لسماع الحديث منها، حيث إنها مات سنة 58 أو 59، وعندئذ يكون عمره أقل من 7 أو 8 سنوات. نعم. ما لسانه؟ أي مسلم تقصد؟ مين ابن مالك؟ مسعود ابن مالك. مسعود ابن مالك، احنا قلنا انه من الطبقة السادسة، والأعمش من الطبقة الخامسة. فيكون عندنا مسعود بن مالك يروي عن سعيد بن جبير، وأما الأعمش ما يعني مسعود بن مالك ما يروي عن الأعمش. ممكن ايش الذي يمنع تكون من رواية الأصاغر عن الأكابر، من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن مسعود من الطبقة السادسة والأعمش من الطبقة الخامسة. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بمثله، يعني بمثل حديث الأعمش الذي مر بنا من قبل، وبمثل حديث مجاهد، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب والريح التي سخرها الله لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم هي ريح الصبا، والريح التي يهلك الله بها الأعداء هي ريح الدبور. بعد ذلك نعرض لما علق به الإمام النووي رحمه الله على كتاب الاستسقاء، فقال قال كتاب صلاة الاستسقاء، يقول أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة، واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا. فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا تسن له صلاة، بل يستسقي بالدعاء بلا صلاة، أو بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة. والذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني ما انتقل أو ما نقل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.